عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نرى من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. الله الله الله. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى ولكن أكثر الناس لا يشكرون فنيكون خير أم الله يا صاحب الجد لأرباب فنيكون خير أم الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم فيسقي

سبع سنبلات خضر وأخر يابسات تزرعون سبع سنين دأبا فما قصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أيديهن عليم. صدق الله العظيم.